نسب شريف طاهر فاغ الورى عزا وإجلالا ومجدا خاسرا ما زال يعلو شأنه وكماله Yeah. الكرام الصحب الكرام يا سائر الحبيب صبر يبعث الأمل إليك يا أيها البدر الذي كمل تفديك عين محب أم تناها وكيف لا والصغار عنك قد رحل يا قرة العين يا قرة العين إن البعد أسقمني وقرب الموت مني والأجل يا ليتني نظرة أشفي ببا أسقمي من ناظرائك وأشفي الذات you I'm